بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت حياك الله حياك الله ما شاء الله. وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا جميل يا مولانا. جميل يا أيها الإنسان ما غرك ما بربك الكريم. بارك الله كريم الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما يوم لا تملك نفس لنفسك